القاعدة السادسة من قواعد العبودية والافتقار عند ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين: العبودية هي البراءة. يبين ابن القيم رحمه الله في هذه القاعدة حقيقة العبودية، يعني بعدما ذكر الكلام السابق كأنه جاءه سؤال نريد أن نعرف حقيقة التعبد لله، حقيقة الافتقار لله ما هو؟ هل الافتقار لله أن يعرف الإنسان أنه مخلوق وانتهت القضية؟ فيبين ابن القيم أن حقيقة العبودية وحقيقة الافتقار تقوم على البراءة. براءة ماذا التي يقصدها ابن القيم؟ يقصد براءتين: براءة الإنسان من رؤية ملكه، وبراءة الإنسان من رؤية عمله. بمعنى أن الإنسان يكون عبدا لله ومفتقرا إلى الله إذا تبرأ من رؤيته، من رؤية ملكه للأشياء، فيرى أنه لا يملك شيء. ما هو الشيء الذي أنت تملكه بذاتك؟ كل ما عندك فهو من تمليك الله لك، ولم تحصله أنت بذاتك. مشاهدة هذا الشيء في القلب، القناعة بهذا الشيء في القلب، استحضار هذا الشيء في القلب، رؤية هذا الشيء في القلب والذهن والحال، شعور الإنسان بهذه القضية، هذه براءة، هذه عبودية، أن أرى أنني لا أملك شيء وأن كل شيء إنما هو من تسخير الله. ولهذا قال الله في كتابه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه. فنسب كل القضايا لله، هو الذي سخر، هو الذي أعطى، هو الذي تفضل. هذه البراءة في قضية الملك، إذا حققتها بقي عليك البراءة في قضية العمل. فيرى العبد من أراد تحقيق العبودية والافتقار، يرى أن أعماله التي يعملها من صلاة وزكاة وصيام وقراءة وذكر وبر وعلم ودعوة وخير وصلاح وفلاح، يرى أن هذه الأعمال إنما هي مستحقة عليه بمقتضى كونه عبدا مملوكا لله، يعني أنها عليه واجبة ليس له منة فيها. هذا مقتضى كونك عبدا لله، أن تفعل هذه الأشياء، ومع ذلك أنت مقصر فيها. فشهود هذا الشيء هذا تحقيق للعبودية. فأصبحت العبودية والافتقار لله أن براءة، أن تتبرأ من أمرين: أن تتبرأ مما تدعيه نفسك من الملك، فأنت لا تملك شيء، حتى هذا المال الذي عندك أنت لا تملكه، حتى هذا المنصب الذي عندك أنت لا تملكه، حتى هذه الصفات التي عندك أنت لا تملكها، اللهم ملكك إياها. شهود هذا الشيء وحضوره في الذهن وإبقاؤه حيا، لأن الشيطان يحاول أن يزرع في الإنسان بذرة التملك، وأنه بجهدك وأنه بكدك وأنه من مالك ومال أبيك وبجهدك وبكدك وبذكائك، فيحاول الشيطان أن يزرع. شهود هذا الشيء وأنه ليس منك ولا من أحد، إنما هو من فضل الله عليك، شهود هذا الأمر. ثم تجمع له شهودا آخر، وهو أن الأعمال التي أنت تعملها، يعني الأول على الملك الآن على الأعمال، الأعمال التي أنت تعملها في قضية العبودية والتعبد لله هي أصلا مستحقة عليك، يعني هي واجبات. لماذا واجبات؟ هذا واجب العبودية، هي واجبات عليك بمقتضى العبودية، يعني ليس بمقتضى المنة منك، ليس تمننا منك، ليس فضلا منك، ليس إحسانا منك، هذه الصلاة التي تركعها وهذه الأذكار التي تقولها، وإنما هي واجبة عليك وجوبا لأنك عبد. إذا فقه هذا أصبح الإنسان بعد ذلك ما يستطيع أبدا، من فهم العبودية ومن فهم هذه القاعدة بالذات لا يستطيع بعد ذلك يقول أنا أحسن حال من غيري، أنا عندي صلاة غيري ما يصلي، لا يمكن أن يقولها. لماذا؟ لأنه يرى أنها واجبة، هي ليست القضية أفضلية إن أتيت بها وإلا فلا، لا، القضية واجبة. فما بالكم، يقول ابن القيم، إذا ارتقى الإنسان إلى درجة أعلى، وهي أن يرى أن أعماله التي يعملها مع أنها واجبة هو لم يؤدي الواجب الحقيقي عليه، وأنه مقصر في ذلك. لماذا؟ لعظمة مولاه ولتقصيره هو، وأن مولاي سبحانه وتعالى يستحق أضعاف أضعاف أضعاف هذه الأعمال، وأنني نظرا لأن صفاتي، صفات النفس، فيها فقر وفيها ذل وفيها جشع وفيها طمع وفيها جهل وفيها ظلم، نظرا لهذه الصفات هي التي تجعل لا أؤدي الأعمال على أكمل وجه. فأنا مقصر فيها، هذه منزلة عالية في منازل العبودية. فأصبحت إذن العبودية تدور على البراءة، أن تتبرأ، تتبرأ بقلبك، وهذه ستنتقل إلى شعورك وإلى مشاعرك وستنتقل إلى سلوكك. فأصبحت تصرفاتك بعد ذلك تصرفات العبد الحقيقي الذي لا يملك شيء. ولهذا أبدا لا يريد ثناء الناس، إنما نطعمكم لوجه الله، ما نريد شيء، لأن هذا المال مال الله. ويسهل بعد ذلك عليه أن يخلص الأمر لله، لأنه هو يرى أنه هو متبرئ من أعماله، حتى من أعماله هو متبرئ منها، تبرأ النسبة يعني لا ينسبها لنفسه.